يا الشيخ لو حان الآن زكاة المال في هذا الشهر، نعم، وأنت تعرف كل الناس يعطون زكاتهم في هذا الشهر، وأنا نعم. أحببت أن يستفيد منهم الناس، فأنا حبيت أن أوزعها على السنة القادمة، يعني أعطيها إلى مستشفى أو شيء لكل شهر مبلغ من المال يستفيد منهم على طول السنة القادمة، هل هذا جائز؟ لا، غير جائز. الزكاة تؤدى في وقتها يا أخي أبا عمرو، تؤدى في وقتها وتسلم، نعم. ينظر لمن تعطى إليه الزكاة، بعض من تعطى إليهم الزكاة لابد أن تسلم لهم بأيديهم، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فاللام هذه لام تمليك، يسلم إلى يد الفقير وتسلم إلى يد المسكين، ولا يجدي لا يجزي أن تسلمها أن تقول أنشئ بها مستشفى وأنشئ بها، هذه لا تكون لأن يعني ليس فيها تمليك للفقراء وليس فيها تمليك للمساكين. فحتى لو رأيت الناس يخرجون، ترى في الناس عوز، في الناس فقر، في الناس حاجة، الحمد لله البلاد والعباد بخير، لكن ذلك لا يمنع من وجود الفقراء. حتى في زمن النبوة، في زمن الفتوحات الإسلامية في عهد عمر، في زمن بني أمية، لا يمكن أن يخلو الناس من فقراء ومحاويج، محال، يوجد، والإنسان يتفقدهم، يبحثهم، ويسارع بإخراج الزكاة في وقتها في حينها حتى تبرأ الذمة، وحتى يصل المسكين ما يسد حاجته وفقره. شكرا يا أخي أبا عمرو.